بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب أو مقدمة التفسير للحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني. وكنا في المجلس الذي خلا قد تكلمنا عن ما يتعلق بمسألة جمع القرآن، عن مسألة ماذا؟ جمع القرآن. وذكرنا فيما يتعلق بهذه المسألة، يعني مسألة جمع القرآن، أن القرآن جمع على مراحل معلومة، وهي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرحلة الثانية كانت في زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذكرنا القصة وحديث الباب شاهد لها. والمرحلة الثالثة التي استقر عليها الجمع، وهي في زمان الصديق في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه. الذي يتعلق بهذه المسألة يا إخواني، وهذه مسألة لابد أن تنتبهوا لها، في مراحل الجمع نحن ذكرنا ثلاث مراحل. هناك مسألة الأحرف السبعة، والأحرف السبعة التي هي قطب رحى مسائل القراءات وجمع القرآن ونقله، المقصود بالحرف هو الوجه. واضح؟ الحرف هو الوجه، الوجه الواحد أو الطرف، أو طرف الشيء وحده، ومنه معناه، ومن معناه قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. فوجه الشيء حرفه، هذا لغة. قد رويت أحاديث الأحرف السبعة وهي أحاديث متواترة، قد جمعت طرقها وحديثها كثيرة جدا، تناولها العلماء بالبحث. ومن ذلك، أي من تلك الأحاديث، ما أخرجه مالك في موطئه، ورواه الإمام أحمد في المسند، وهو في الصحيحين، وغيرها من كتب السنة فيما يتعلق في علوم القرآن، ترجع إلى كتاب القرآن من موطأ أو فضائل القرآن من الصحيح. المسلم أورد أحاديث فضائل القرآن في كتاب صلاة المسافرين، لأن مسلم لم يبوب على أشهر المنسوخ أو النسخ الموجودة لصحيح مسلم، ليس فيها تبويب. في تبويب ذكره ابن خير الإشبيلي في الفهرستو، لكنه من طريق بعض الأندلسيين، وليس فيه، ليس في يعني فيه تبويب لكن ليس كبير شيء. لكن المشهور من نسخ صحيح مسلم ليست مبوبة، ولكن جبي التبويب من الشراح. وحتى إنسان إذا خرج شيئا من صحيح مسلم لا يقول رواه مسلم في كتاب كذا باب كذا، الباب ليس عندي عند مسلم، البخاري بوب. أبو داود أورد أيضا ما يتعلق بفضائل القرآن في كتاب الصلاة من سننه. الترمذي عنده فضائل القرآن، عنده أبواب القراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا باب فضائل. النسائي أيضا عنده كتاب فضائل القرآن وضع. هذه كتب يعني تعتني في دواوين السنة بفضائل القرآن، كذلك ما جاء في كتاب الدارمي مهم جدا مراجعته في آخر المسند فضائل القرآن، وكذلك فضائل القرآن لابن أبي شيبة ماتع جدا هذا الكتاب، وكذلك في كتب متخصصة من أنفائها فضائل القرآن لعبيد قاسم السلام واضح هذا أوسعها، لكن هذه الكتب لا ضروري، ضروري لطالب علوم القرآن أن يمر عليها قراءة، إن استطاع يحفظ يحفظ، إن كان عنده همة في زمان يعني الشباب، لكن إذا ما استطاع على الأقل يقرأ ويسمع أو يسمع هذه الأبواب. فهمتم؟ أنا نشرب الشاي هنا شوي وتأذنون لنا إن شاء الله. فمقصودي أنه حديث الأحرف السبعة تعددت طرقها، ومن ذلك ما جاء في موطأ مالك ومسند أحمد ورواه البخاري ومسلم وغيرهم من طريق ابن شهاب الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارية حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذبت. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأته، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام، فقرأها عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وجاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وجاء أيضا في حديث أبي بن كعب وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يأمرك، يعني جبريل يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يأمرك أن تقرأ أو أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. واضح. طيب الأحرف السبعة التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بها؟ لابد أن نعلم مسألة مهمة جدا، أن أهل العلم مجمعون على أن الأحرف السبعة المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي القراءات السبعة المشهورة، هذا بالإجماع، لأن أول من جمع القراءات أو سبع السبعة هو أبو بكر بن مجاهد، وهذا تقريبا في المئة الثالثة، بغدادي وعنده كتاب السبعة مشهور، فهو أول من سبع السبعة، لأنه جمع أراد أن يجمع قراءات من الحرمين والعراقين والشام، هي الأمصار الخمسة للعلم، العراقين والحرمين الحجاز يعني والشام، هذه كما يقال أمصار العلم، أراد أن لأن منها خرج علم النبوة، القرآن، التفسير، الحديث، الفقه، خرج من هذه الكورة يعني. فأهل العلم متفقون أن الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة، كذلك أهل العلم متفقون كما حكى ذلك الإجماع، وذكر هذا الداني في آثار كثيرة، الداني عنده جزء كتاب اسمه الأحرف السبعة، كذلك اتفقوا على أن الأحرف السبعة التي أنزل القرآن بها ليس فيها تناقض في المعنى، ركز معي مليح، الأحرف السبعة ليس فيها تناقض في المعنى، ليس فيها تضاد، يعني آية فيها مثلا أمر وآية فيها نهي، أو آية فيها حل وآية فيها تحريم في نفس الموضع، معاذ الله، كتاب الله تبارك وتعالى من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، أي تناقضا، اختلافا كثيرا، وذلك من الحجج على أن القرآن عند الله ليس فيه اختلاف، إذن القرآن من عند الله تكلم به حكيم حميد، بل هذه الأحرف السبعة هي قريبة في المعنى، إما أن تكون من باب المتفق، أجي معكم هنا دروس اللغة، المتفق في المعنى مع اختلاف اللفظ، إيش أسميناه؟ هيا يا جماعة راجع كل نشك، هو مشترك معنوي، سميناه مشترك معنوي، المشترك معنوي يعني اختلف اللفظ واتحد المعنى، إيش أسمينا هذا؟ أعطينا أرض مترادف، الترادف قلنا في اللغة لا يكون على جهة الاتحاد والتوافق من كل وجه، حتى تفهم الأحرف السبعة، الأحرف السبعة إجماعا ليست متناقضة، ليست متضادة، بل يكون فيها تقارب في المعنى، مثل هلم وتعال، هذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ومن باب هلم وتعال أقبل، هذه كلها دلالة أحرف السبعة، يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما إنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعال، واضح، وهذا خرجه سعيد منصور في سنن ورواه أبو عبيد فضائل القرآن بإسناد صحيح. إذن قد يكون المعنى متفقا مثل هلم وتعال، وقد يكون متقاربا أي تقريب المعنى كنوع من الترادف، وقد يكون معنى أحدهما، واضح، قد يكون معنى أحدهما غير معنى أحدهما غير معنى الآخر، وقد يكون معنى أحدهما غير معنى الآخر، قد يكون معنى أحدهما غير معنى الآخر، لكن المعنيان كلاهما حق، إيش سمينا هذا؟ اختلف المعنى، إيش سميناه؟ نعم بحمزة، ما في مترادف 100%، أعرف إحنا قلنا تقارب يعني في المعنى، شرحناه في دروس اللغة، ما في ترادف في اللغة من كل وجه، لابد يكون في تفاوت، لكن الآن اختلف المعنى، قلنا ركز معي جيدا، قد يكون من باب اتفاق المعنى أو تقاربه، وقد يكون من باب اختلاف المعنى، ولكن كلا المعنيين حق، هذا حال قراءة السبعة، الأحرف عفوا السبعة، إيش سمينا هذا؟ اختلف المعنى واختلف اللفظ، أحسنت يا أبو عبد الواحد، سمينا التباين، شفنا المتباين، وهذا الأصل في الألفاظ. قلنا الأصل في الألفاظ التباين لا الاشتراك، اشتراك استثناء، جبنا عبارة سيبويا، هذا الأصل، أصل أن يتفارق المعاني ويتفارق الألفاظ. معنا لا. طيب ركز معي جيدا، إذا قلنا أن الاختلاف حاصل في المعنى مع أن كلا المعنيين حق، إيش يسمى هذا الاختلاف؟ إيش يسميه؟ وهذا سيأتي معنا في أنواع اختلاف التفسير. أحسنتم، اختلاف تنوع، يعني قد يختلف المعنيان لكن كلاهما حق، يسمى اختلاف تنوع أو اختلاف تغاير، يقابل اختلاف تضاد التناقض. لابد أن تعلم يا طالب التفسير أن تفسير السلفي معظمه غالبه من باب اختلاف التنوع. أعيد مرة أخرى، غالب عندك جماعة، كناش في يدك ولا ركبت في ما أين تكتب، حفظك الله، قلت أغلب اختلاف السلف من باب التنوع غالبه. وثم كلمة سفيان بن عيينة رواها سعيد منصور في السنن في التفسير، قال ليس في تفسير القرآن اختلاف، إنما هو أمر جامع يراد به هذا أو يراد به هذا. أورد هذا لما أورد أثر مجاهد في تفسير الرؤيا أن ناظرة بمعنى تنتظر الثواب، وقلنا أن هذا لا يخالف رؤية الله عز وجل، رؤية لله، لأن هذا أعظم الثواب، أعظم الجزاء، أن يرى العبد ربه تبارك وتعالى. وأشار لهذا إسحاق كما في كتاب السنة للمروزي، واضح لو كلام، وأشار إسحاق أنه أكثر اختلاف السلف من باب التنوع. تنبيه، هذا التنوع الحاصل إما أن يكون كلا المعنيان مراد، واضح، فيكون المعنى متفق، وهذا ايش اسمناه؟ الاشتراك المعنوي، يعني من باب الترادف، فيفسر واحد من الصحابة أو التابعين لفظة بمعنى، أو يفسر آية بمعنى، فيقول هذا عبر بألفاظ وهذا عبر بألفاظ، لكن كلا اللفظين أو كلا السياقين أو كلا الجملتين متفقتين في المعنى أو متقاربتين، هذا من الشرك معنوي. وإما أن يتباينا في المعنى ويكون لكل معنى وجه، ومن يدرس التفسير تفصيلا فإنه سيجد فوائد هذا، وهذا يفيد في الوجوه المظاهر، واضح، وهذا له أمثلة كثيرة جدا في كلام السلف. لذلك كلام السلف رحمه الله لا يكون من باب اختلاف التضاد، التضاد يعني كلمة تقابل كلمة ولا يمكن الحمل على كلا المعنيين، هنا يتعذر، لابد من الترجيح، هذا التضاد. طيب قل لي قال هذا التضاد موجود في التفسير، نقول نعم، لكنه في باب الأحكام في فروعها، ويقصر، انتبه معي جدا، ويقصر باب التضاد، يعني هذا النوع من التفسير لمن يدرس الفقه ويحققه في أربعة أبواب على جهة الكثرة. أين يقصر اختلاف التضاد؟ يقصر في كتاب الحيض، تضاد نوع، ويختلف القرء، صحابة قالوا، بعض قالوا القرء الحيض وهم الكبر، يعني الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قبل قال أحمد، وعائشة قالت الطهر، في بعض مسائله لا في أصول الباب، لأن مسائل إجماع أكثر من مسائل الخلاف أو الاختلاف. الباب الثاني باب المواريث، حصل اختلاف بين الصحابة خاصة في مسائل النوازل كالجد ونحو ذلك، مع اتفاق على بعض الأصول في ذلك، وبعض ميراث الإخوة غير أشقاء بعض الأحوال، وبعض صور النوازل في مسائل العول، وهكذا لمن يدرس الميراث يعرف جيدا. وحصل اختلاف في باب المناسك في بعض الأحوال إلا في كلها. والباب الرابع باب المعاملات والبيع، لكن غالب الغالب الغالب الغالب غالب مسائل الإجماع أكثر، عكس من يتصور بعض الناس أنه الاختلاف أكثر من الإجماع، لا بل الإجماع أكثر، لأنه ما من مسألة إلا يكون مجمع على أصل فيها. مثلا إذا اختلفوا هذا واجب أو مستحب، ركز معي بالشفة كيف تحسب الإجماع. إذا اختلفوا هذا واجب أو مستحب، أين الإجماع هنا؟ هاي جماعة هذه اللي يجيبها بإذن الله فاهم المسألة. لو اختلف السلف فواحد يقول واجب وواحد يقول مستحب، يقول لك هذه مسألة أحسنت الله يبارك فيك، هذا اتفاق على المشروعية. إذا اختلف السلف هل هو واجب أو مستحب، هذا اتفاق على تخرجها إجماع، تقول وأجمعوا على أن المضمضة مشروعة. بعدين تقول واجبة أو مستحبة، يكون خلاف الفرع. وإذا اختلفوا بين الحل والحرمة، يعني واحد يقول حلال واحد يقول حرام، مع أن الصورة قليلة تجي في البيوع، في بعض صور البيوع اتفقوا على الأصل في الربا، إن كان ربا فمحرم، حتى الذي يقول بالحل يمشي على أصل الباب من الأصل الحل، ويقول بالتحريم دليل الناقل، فيتفقون على أنه لو كان في ربا يكون في حرام. إذن متفقين في أصل الباب على تحريم الربويات ونحو ذلك، لكن اختلفوا في صورة معينة. وقد يكون هذا النوع فيه تأويل للمجيز فيعذرونه، لكن لا تكون إجماع على خلافه كتحريم النبي وهكذا. وإذا اختلفوا بين الحرام وبين المكروه كراهة التنزيه، ففيه إجماع على الكف. لو تحسب الإجماعات هذه يقول إجماعات مسائل كثيرة إجماعية، عكس ما يظن بعض الناس أن أكثر الخلاف أن أكثر الفقه ظنون وخلاف كما يقول المتكلمون. تمام يا جماعة، واضح المسائل؟ الاختلاف في كلام السلف، وهذا ممكن نأتي عليه في درس النبي حاتم لأنه أشار الاختلاف، لكن هنا فقط أنا جيت لحرف السبعة حتى نفهم أن الاختلاف بين السلف غالبه إما أن يكون اتفق المعنى أو تقارب المعنى أو تباين المعنى وكلا المعنيين حق. إلا أنه هنا أنبه على نقطة اختصارا وأفصلها لكم في مقدمة تفسير ابن حاتم بإذن المولى عز وجل، في نقطة كلا المعنيين حق، لأن هذه ضوابط أغلبية، يعني لا يصير الإنسان عليها قواعد بتية. يعني كيف ذلك؟ دائما في المعنى الناقل في التفسير أنك تنتبه لواحد الطريقة مهمة جدا في تحصيل المعنى في الآية، وهذه ربى عليه ابن حاتم مع قصارة الخط الذي كتبه، لكنه نفيس جدا في قضية ضبط هذه المسألة، أنك دائما ترجع إلى الأصل المرفوع والموقوف ونوع الرواة. لأن تلميذ ابن عباس مثلا على أساس أن يروى عنه التفسير رضي الله عنه وارضاه، هم ضرب ليسوا ضربا واحدا، منهم من تلقى عنه مباشرة، ومنهم من تلقى عنه صحيفة، ومنهم من يروي عنه ألفاظه، ومنهم من يعبر عنه بالمعاني، ثم الذين يعبرون عنه بالألفاظ منهم المتيقظون المتثبتون الذين اجتمع فيهم كثرة الملازمة وطول الصحبة كعطاء ومجاهد، ومنهم من يروي عنه بالمعنى فيقارب المعنى واضح، ومنهم من يباعد قليلا، فهم درجات. إذا اختلف هذا النوع قدم النوع الذي يضبط الألفاظ والمعاني، فهذه نقطة ينتبه. النقطة الثانية أيضا ونسأتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل تفسير ابن أبي حاتم، ينتبه إلى أنه قد يكون الإجماع سابق لقول القائل. نحن قلنا إيش؟ أنه إذا فسرت الآية بمعنيين كلا المعنيان إيش؟ المعنيان حق، فإن الآية تحمل عليهما بشرط ألا يكون على أحد المعنيين حصل الإجماع، لأنه إذا حصل الإجماع على إحدى المعنيين صار المعنى الآخر متروكا أو مهجورا فلا يقال، لأنه الإجماع إذا حصل على إحدى المعنيين مع احتمال الآية غيره صار ذلك المحتمل مهجورا عند السلف. نعم قد يقول به بعض الناس، وهذا يعني من أسباب الأقوال الشاذة في التفسير أو الأقوال المتفردة في التفسير، فتكون على خلاف مع أنه قد تحتمل الآية في وجه صحيح، هذا الأمر مهم جدا. الاحتمال الذي نقصده وهذا التنبيه الثالث، هذه فوائد وحلها اكتبوها من العيون دامعة. شوف الاحتمال الثالث الذي نقصده أن الاحتمال محتمل من جهة الأثر لا من جهة اتساء اللغة. مرة أخرى، المعنيان التي تحمل عليهم الآية هو محتمل من جهة الأثر، يعني وردت لي أثر، لا محتمل من جهة اللغة فحسب، لأن القرآن لا يفسر عن جهة اللغة فحسب ما لم يكن أثر كما قال أحمد، لأن جهة اللغة قد تحتمل أشياء كثيرة جدا، ويكون الحمل على ذلك المعنى الذي اقتضته اللغة يكون ضربا من القول بالرأي. لأنه بعدين أنا أسألك من قال هذا المعنى، من سبق إلى هذا المعنى، تقول اللغة تقتضي هكذا، ولعندي معنى في الآية ولم يشر السلف أعلم الناس باللغة للقول الذي تقوله. لذلك لا بد أن يعلم، وهذا حتى أئمة اللغة قرروه، هذا ثعلب أو غلام ثعلب لما جاء في يقوطة الصراط وفسر قوله تبارك وتعالى فضحكت، أن الضحك هنا ما اشتهر عند العرب يعني أنه هو الضحك المعروف. فقال وقال ابن عباس وجاء في بعض الآثار أن الضحك هو الحيض، نقول تعالى فضحكت أي فحاضت. قال فالحمل على الأثر هو الأولى، لا نحمل على اللغة اتساعها. ونبه إلى ذا أبو عبيد أيضا رحمه الله، وكذلك نبه إليه ممن نبه لهذا المعنى أحمد بن محمد رحمه الله، نبه إلى هذا المعنى ونبه إليه الدارمي في مناقشاته لبشر الريشي، كان يبين له أن المعنى الذي يقبل هو محتمل من جهة الآثار لا محمل على مجازات اللغة واتساقها، لأن اللغة تقتضي تحتمل أشياء كثيرة رحمنا على اللغة تخالف بعض الآثار. لذلك المعنيان الذي يكون كلاهما حق يلتم فيهم لهذه التنبيهات التي أشرت إليها، وإن شاء الله يأتي معنا في الكلام إذا تكلمت عن تفسير ابن أبي حاتم أشار للاختلاف، وهنا لم يشير فقط نقع مع ما ذكره في الباب. إذن هذه القراءات السبعة التي كنا نتكلم عليها أجمع أهل العلم أن الاختلاف فيها من باب التنوع والتغالب لا من باب التضاد والتنافر أو التناقض. ولذلك جاء في الحديث المرفوع وموقوفا أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، إن قلت غفورا رحيما أو قلت عزيزا حكيما فالله كذلك، ما نتخذ آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة، هي الأساليب. طيب هذا ماذا يحتمل يا إخواني، ما معنى الأحرف السبعة؟ طبعا في كلام كثير دخل فيها النحاة وغير النحاة، وهذا الباب ليس بابهم صراحة يعني. ولعل من أقربها قولا وأظهرها كلاما ما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، فإنه تكلم الأحرف السبعة وهو أول من ألف في القراءات بالمعنى الذي ذكرنا جمع شرنا قارئا، فهو أول من ألف في القراءات وأول من فرش الحروف والدارقطني. لذلك علم القراءات، يقول بعض الناس أنتم إذا كفرتم الأشاعرة فإنكم ستضربون علوم القراءات، لأن ابن الجزري أشعري والشاطبي ظاهر أنه أشعري قد يثني على الأيوبيين، صاحب الشاطبية أبو القاسم حرز الأماني وفلان والداني كلابي عنده كلابيات وتجهم، فيقول كيف يعني؟ نقول طيب هؤلاء أولا ما تفردوا بالنقل، ولكن الناس تظن تفردوا، هم لم يتفردوا بالنقل. ثم أئمة الواضعين الجامعين المدونين لهذا الباب أئمة السلف، أبو عبيد القاسم السلام إشارة إمام من أئمة السلف، الدارقطني كذلك، ابن الأهوازي الذي كان يكفر الأشعري عنده كتاب، وهذا أكثر واحد نقل عنه ابن الجزري القراءة وحقق عنه، كان هذا رجع له حتى الأشعري استفادوا منه. هذا كان مع أنه لم يكن سلفيا، كان سالميا، لكنه كان حاطا أشعري مكفرا لهم، فهم يتفردوا بالنقل. وشيوخ هؤلاء سلفيون، أبو بكر بن مجاهد شيخ الداني ينقل عنه وهو سلفي، شيوخ الدالي كثير من الشيوخ السلفيين عنده منظومة ذكر فيها أئمة الإقراء بدءا من الصحابة إلى زمانه. وروح انظر الطبقات كلهم أئمة سلف كثير جدا كثير. وللذهبي ذاك الذهبي عنده رسالة أو كتاب جديد نام اسمه طبقات القراء الكبار. وابو عبيد بدأ في القراء الكبار بدأ بالصحابة والأساليب الصافية الضافية التي ليس فيها إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد هذو الأشياء فقط أخذوا إجازات عن الكتب، أما سنيدهم فلا ندري اتصلت أم انفصلت، فهمت؟ وهكذا كانت علاقتهم بالكتب خاصة في العصر المملوكي أنهم أخذوا عليها إجازات، فصاروا يظن الظان ويحسب من لا يدري أنهم تفردوا بنقل الكتب دون الناس، وهذا ليس صحيح، لأنه كثير من الحنابلة أهل الإقراء، ابن البنا كثير كثير مقرئين. أي نعم لم يشتهروا في زماننا لأنه بعض الأشاعر صار عنده تعصب لا يروي إلا عن أشاعر مثله، لما اختصوا بالإجازات والأزهار وهذه الأمور، لكن في كثير من طرق فيها حنابلة وفيها يعني كانوا مكفرين للأشعرية منافرين لهم ونحو ذلك. المهم، ثم السؤال المطروح، أنت من تزعم تقول كرام قال ابن الجزري، ألا تعلم أنك بهذا تلغي باب التواتر في القرآن؟ أنت لما تقول كرام تلغي مطروح إلا من طرف أشاعر، أعطيني طرف السند نجد في واحد اثنين ثلاثة، هذا كيف تقول القرآن تواتر؟ هذه خدمة للمستشرقين، على لو سلمنا أن هؤلاء أهل الإسلام، أنت الآن لو هذا المسلمين وتقول القرآن روي من طرف هؤلاء فقط، هذه خدمة لهم. القرآن أميرها، القرآن روي بالتواتر والتبشي، فهو أعم من أن يخسر بعدد معين أو بإسناد معين. واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا ضبطها. ولذلك أسانيد أشار إلى حتى ذاك ابن الجزري في شرح القراءات له في النشر، أشار أن القراءات تروى بالاستفاضة في عموم الأمة، لأنه لا زال في الأمة مقرئين يقرؤون بالمحاريب، فهذا من العلم الذي لم يضع في الأمة حتى في عصر تسلط الناس أو كثر يعني من المخالفين من يتسبوا للعلم، لكنه كان في أناس يقرؤون في المحاريب سلفيون وعلى طريقة الأثر، ولم يكونوا إلا على ذلك. ممكن نحن لا نعرفهم لقلة من يترجم ويعتني بأولئك، فهمت؟ لكنهم كانوا أثر وإما كبار رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا أبو مزاحم الخاقاني أول صاحب منظومة في التجويد، إن شاء الله مبرمج جماعنا هنا، لم يكن أشعريا بل كان منابرا له لاما لأهل الكلام، بل الدالي نفسه لم يكن أشعري، لم يكن أشعري، لكنه كان كلابية أسبق من أشعري، وكان عنده تجاهم في بعض صفات كاليد وتكلم بكلامه في بعض المواضع، لكن كان مع ذلك يدعي أنه اكتساب السلف وهكذا، مع أنه نقول أنه كما أشرت أنه لم يتفردوا بالنقل ولم يختصوا به كما يظن من لا يدري. طيب، أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله شرح الأحرف السبعة فقال، وهذا أقدم قول في اعتباري أنا والله أعلى وأعلم في شرح الأحرف السبعة، هو قول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، فذكر أن معناها هي اللغات المنتشرة في القرآن، هي لغات العرب، لهجات اللغة هذا العربية بلغة قريش، لغة هذيل، ثقيف، واضح، وهكذا تكلم عن هذا كما في كتاب فضائل القرآن لما أراد أن يراجعه لما أورد أحاديث الأحرف السبعة. طيب، فهذا الذي يتعلق بهذا الباب، لذلك هي المقصود بها اللهجات. طبعا في قول مال إليه ابن الجزري ومال إليه بعضهم، لكن لا يرتضى أنه مقصود بها الاختلاف في الحرف واللفظ المعنى، لكن هذا والله أعلم بعيد، والأقرب أن يقال أن هذا من باب لهجات العرب. بعضهم أشهر اعتراض على هذا القول يعترض به من يقول بأنه ليس المقصود به لهجات العرب، اعترضوا باعتراض. ما هو هذا الاعتراض؟ قالوا كيف تقولون أن المقصود بالأحرف السبعة لغة العرب أو لهجات العرب، وهذا عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم وكلاهما قرشي، ومع ذلك عمر اختلف معه في القراءة. فلو كان اختلاف لهجات هذا قرشي وهذا قرشي. وفي الواقع أنه هذا الكلام ليس بصواب، والاعتراض ليس في محله. لماذا؟ لأنه نحن قلنا الأحرف السبعة في القرآن لا يعني أن تستوعب الأحرف السبعة كل سورة. ممكن مثلا تكون سورة فيها لغة معينة وفيها لغة فلان ولهجة فلان ولهجة فلان، يعني يكون فيها تنوع، واضح يكون فيها تنوع. فممكن هو قرأ سورة فرقان كما جاء في بعض الروايات، ممكن هذه لم تكن بلسان قريش لكن أقرأها هكذا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا قلنا اللهجات العرب السبعة هي لهجات العرب الأصلية أو المشهورة المنتشرة في الجزيرة، هذيل وثقيف وغيرها وقريشي أفضل الألسن، هي الأحرف السبعة. فنحن نعني أهمها، ولا نعني أنه كل سورة لابد يكون فيها من قريش وكذا. لا، هذا الله على بما نزل سبحانه، فهمتوا؟ ثم أن قريش نفسها لم تكن بطنا واحدا، واضح، كانت قريش بطون تختلف. فربما الرجل يتكلم بلهجة من بطن ومن بطون قريش يختلف عن آخر قريشي يتكلم بنفسي أو بلسان آخر وهم كلاهما من قريش، والله تعالى أعلى وأعلم. فيكون الله أعلم من هذا الباب، يكون من باب اللغات المشتهرة عند العرب. هذا يقول كيف يفسر أن عثمان جمع الأمة على حرف واحد؟ هل معنى أن ذلك الحرف هو الأغلب؟ على لسان قريش، وجمعهم على لسان قريش كما ذكرنا في الجمع، قال لهم إذا اختلفتم في شيء اكتبوه بلسان لسان قريش. وجمع على لسان قريش لأنه أفصح الألسن، وعليه كانت العرضة الأخيرة. شبه جيدة، عليه كانت آخر عرضة الجمع كما أشار لهذا محمد بن سيرين وابو عبيدة، واضح، وروى هذا ابن أبي داود في كتاب المصاعد وابن أبي شيبة في فضائل القرآن، أنه آخر شيء جمع لعثمان ما هو جمع عثمان؟ جمع على العرض الأخيرة، آخر عرض عارضها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، فهمتوا؟ أنه كان يعارضه كل سنة في رمضان، يعارضه القرآن مرة. نبي الهدى صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، آخر رمضان عارضه مرتين، فعرف أنه اقترب أجله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ عارضه مرتين. فتلك العرضة يعني عارضه القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على جبريل وجبريل يسمع، هذه المدارسة تسمى، كان يدارسني القرآن. فآخر عرضتين سمع القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، تلك العرض الأخيرة تلقنها الصحابة، وكان فيه ابن مسعود، وهذا لا ينافي أن ابن مسعود، بعضهم يقول كيف تقول ابن مسعود كان شهيدا، سئل أبو عبيدة أنه عبيد السلماني عفوا، سئل هل كان حقا وكان وجود ابن مسعود أدرك العرض الأخيرة، بعضهم قالوا كيف ابن مسعود كان موجود، واضح. فالمقصود أنه آخر عرضة فعلها أو جمع عليها عثمان هي العرضة الأخيرة كما ذكرناه. طيب، وابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند ابن أبي شيبة سئل عن حضور ابن مسعود، قال فإنه عرض عليه مرتين بحضرة عبد الله بن مسعود فشهد ما نسخ منه وما بدل، هكذا قال هذا الأثر. وعن مجاهد عن ابن عباس قال سئل أي القراءتين ترون كان آخر قراءة، سأله قالوا قراءة زيد، قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن كل سنة على جبريل، فلما كانت السنة التي قبض فيها عرضه عليه عرضتين فكانت قراءة ابن مسعود آخرهن. ابن مسعود جاء العرض الأخيرة، طيب، وجاء أيضا في شهود القراءة الأخيرة أو العرض الأخيرة ما رواه سمرة رضي الله عنه وهو عند مسدد بن مصرح في مسنده كان في المطالب العالية، وأسنده حسن مع إرساله من طريق إبراهيم النخعي أن ابن عباس سمع رجلا يقول الحرف الأول الحرف الأول، فقال ما الحرف الأول؟ قال إن عمر بعث ابن مسعود إلى الكوفة معلم إلى الكوفة معلما، فأخذ بقراءته فغير عثمان القراءة، فهم يدعون قراءة ابن مسعود الحرف الأول، فقال ابن عباس إنه لآخر حرف عرض به النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. وعند النسائي من طريق أبي ظبيان قال لي ابن عباس أي القراءتين تقرأ؟ قلت القراءة الأولى قراءة ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود، قال بل هي الأخيرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض على جبريل وبكرة، وفي آخره قال فحضر ذلك ابن مسعود فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل. واضح. وقال أبو عبد الرحمن السلمي كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة، كانوا يقرؤون القراءة العامة وهي القراءة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين في العام الذي قبض به، وكان زيد قد شهد العرضة الأخيرة هذا مشهور في السير إلا أنه لا إسناد له صراحة، لكن من الثابت أنه ابن مسعود شهد. طيب العرضة الأخيرة هذه ما علاقتها بجمع القرآن؟ قلنا أن الجمع كان عليها. طيب وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ولي الخلافة لم ينكر حرفا مما عمل عثمان، بل قلت لكم من قبل أنه قال لو وليت من المصاعف ما ولي عثمان لفعلت كما فعل، وهذا بإسناد صحيح خرج ابن أبي داود في المصاحف وهو موجود في فضائل القرآن لأبي عوي، وهو الذي قال علي بن أبي طالب إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم كما جاء في المسند. فالمقصود أن العرض الأخيرة واضح شهدها ابن مسعود فعلم ما نسخ منها وما بدل، وكذلك جاء في أثر سمرة بن جندب وأثر محمد ابن سيرين، كل هذا يدل على أنه شهد، وهذا يدل على الإجماع الحاصل في جمع القرآن إجماع الحاصل في جمع القرآن. طيب هذا يعني ما يتعلق بهذا الباب، ولابد أن نعلم أنه الكتابة كما أشرت هي مبنية على أساس حفظ الصدر، ركز معي جدا. لماذا قلنا هذا؟ حتى نعلم أن القرآن حفظ في الصدور، وهذا فيه أمان من التحريف، واضح، وحفظ الله كتابه، فلذلك كان في حفظ الصدر، واضح، كان في حفظ الصدر القرآن، وهذا في أمان من التحريف، وأشرنا إليه من قبله. كذلك أيضا أن القائمين بالجمع، وهذه نقطة أنا كنت أريد أتكلم عليها المرة الماضية وأتيت لكم بالنقل لأنه لم يكن عندي في المرة الماضية، هو كلام ابن الأنباري، كلامهم جدا في دفع شبهة المستشرقين لماذا اختار زيد بن ثابت ولم يختر ابن مسعود، لماذا قدم؟ فذكر كلام جيد يعني لابد للقارئ ينتفع به، قال ولم يكن الاختيار لزيد من جهة أبي بكر عمر وعثمان على عبد الله بن مسعود في جمع القرآن، وعبد الله أفضل من زيد وأقدم في الإسلام وأكثر سوابق وأعظم فضائل إلا لأن زيدا كان أحفظ للقرآن من عبد الله إذ وعاه كله ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. والله قال والذي حفظ منه عبد الله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 72 سورة ثم تعلم الباقي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ختم القرآن وحفظه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أولى بجمع المصاحف وحق بالإثار والاختيار. ولا ينبغي أن يظن جاهل أن في هذا طعنا على عبد الله بن مسعود لأن زيدا إذا كان أحفظ القرآن منه فليس ذلك موجبا للتقدم عليه لأن أبا بكر وعمر كان زيد أحفظ منهما للقرآن وليس هو خيرا منهما ولا مساويا لهما في الفضائل والمناقب. قال أبو بكر وما بدأ من عبد الله بن مسعود من نكير فذاك شيء. قال ونعم بعد ذكر أنه رجع لأنه جاء في رواية عند ابن أبي داود في المصاحف أنه رجع. فهذا سر الاختيار اختيار عبد الله اختيار زيد بن ثابت في قضية الجمع. ونبي فقط أن زيد بن ثابت لما جمع وذا جاء في الحديث أنه اعتمد على أمرين هما صدور الرجال وهذا الأصل والصحف المفرقة وما في مثلها. وقد ذكر زيد بن ثابت أنه قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت من أنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال فألحقناها في صورتها في المصحف. واضح. طريقة الجمع أن عمر الخطاب كما جاء عند ابن وهب في الموطأ وروى ابن أبي داود في كتاب المصاحف إن كان إسناده مرسل من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب لم يدرك عمر لكن لعله من المشهور أن عمر قام في الناس فقال من كان تلقى من رسول الله شيئا صلى الله عليه وسلم من القرآن فليأتنا به. كان هذا زمان الصحابة لم يكونوا يكلمون كما قال ابن عباس قال لم نكن نكلم واضح. فبالتالي أنت تتكلم عن زمان العدالة والديانة مالئة للدنيا والصدق في كل موضع. طيب ثم جاء كتاب المصاحف أن هشاما يروي عن عروة وعروة بن الزبير عن أبي الزبير قال لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق أبو بكر على القرآن أن يضيع فقال لعمر بن الخطاب لزيد بن ثابت اقعد على باب المسجد فمن جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتبا. واضح. هذا الباب زيادة التوثيق. قال زيد وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى وفلا ثم عند عمر حتى وفلا ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. طيب الصحف التي جمعها أبو بكر التي جمعت يعني في زمان أبو بكر الصديق مصيرها عن سالم بن عبد الله أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسأل عن الصحف التي كتب منها القرآن فتأبى حفصة أن تعطيه إياها. قال سالم فلما توفيت حفصة رضي الله عنها ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلن إليه بتلك الصحف فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر فأمر بها مروان فشققت. فقال مروان إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب أو يقول إنه قد كان شيء منها ما لم يكتب. وهذا إسناد صحيح قد روى ابن أبي داود في المصاحف وهو موجود في عند أبي عبيد في كتاب فضائل القرآن لكن في زيادة عند أبي عبيد أنه حرقها. أبو عبيد يقول لم يسمع في شيء من الحديث أن مروان هو الذي مزق الصحف إلا في هذا الحديث هكذا قال. هذا فيما يتعلق ببعض التنبيهات لمسألة الجمع. السؤال المطروح هل الجمع فيه الأحرم السبعة الجمع الذي جمع في القرآن هل فيه الأحرف السبعة أم لا؟ قلنا من باب أن اختلاف المعنى موجود قرئ فتبينوا فتثبتوا من هذا الباب يعني. فهذا يدل على أنه وضع احتوى الجمع أو المصحف العثماني على الأحرف السبعة، وضع احتوى بعض فيها يعني فيها الأحرف السبعة، يعني يكون بالكلمات، واضح يكون بالكلمات التي تقرأ مثلا بأكثر من وجه، يكذبون تكذبون فتبينوا فتثبتوا ننشزها ننشرها، ممكن كلمة تقرأ بأكثر من وجه، ملك يوم الدين مالك يوم الدين وهكذا، ملك يوم الدين قراءة الحسن من 14، الرحمن العالمين العالمين وهكذا، وأوصى ووصى تجري من تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار، واضح هذا من الأحرف السبعة. لذلك بعض المستشرقين يقول لك كيف تقول القرآن محفوظ وفي قراءة فإن الله هو الغني الحميد وفي مصحف فإن الله الغني الحميد، نقول هذه القراءات فمثلا من الأحرف السبعة، عندك هذا وجه وهذا وجه، هذا لو إسناد هذا لو إسناد، وهذا من تخفيف الأمة، بل من علامات أن القرآن عند الله أن يقرأ على وجهه المعنى واحد، فالمنزل واحد سبحانه سبحانه وبحمده. عثمان لما جمع المصاحف أكثر العلماء يقولوا جمع أربع نسخ، في ناس يقولوا خمسة في ناس يقول أكثر، لكن الدامي أشار أنه أكثر العلماء على أن عثمان لما كتب المصاحف جعله على أربع نسخ، وبعث إلى كل ناحية واحدة الكوفة، يعني واحدة إلى الكوفة وإلى البصرة والشام، وترك واحدا عنده وضع أرسل بها إلى الآباق، وأمر عثمان رضي الله عنه وارضاه أن تحرق كل ما عدا هذه المصاحف، وضع ليستأصل هنا سبب النزاع كما جاء في الصحيح أنه نسخ المصاحف وأرسل إلى الأفق ممن نسخه، وأمر بسواها من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، وهذا من فضائله رضي الله عنه. حصل بهذا سكون الأمة واجتماعها واجتماعها، حصل سكون الأمة واجتماعها. يقول مصعب بن أبي وقاص أدركت الناس حين شقق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، بل قال لم يعب ذلك أحد لم يعب ذلك أحد. وهذا رواه أبو عبيد في فضاء القرآن بإسناد صحيح، وروى عمر بن شبه في تاريخ المدينة. قال أبو عبيد، وهذا كلام مهم جدا، يقول ويحكم، يقول أبو عبيد بعد ما أشار إلى إجماع على المصحف، قال ويحكم بالكفر على الجائب لهذا الذي بين اللوحين خاصة، ولهذا تكفر الإمامية الشيعة الروافض، لأنهم ينكرون يقولون تحريف القرآن، عندهم هذا المسمى نعمة الله نقمة الله، هذا الجزائري عنده كتاب اسمه فصل الخطاب في تحريف الكلام رب الأرباب، فهم يقولون بالتحريف، قائلون بالتحريف، والنصوص في ذلك كثيرة في الكلين عن أئمة أهل البيت يكذبون عليهم أنه القرآن ناقص وأنه في آيات مزيدة وهكذا، قد يقول هذا الموجود ثلث، هذا أمثال طريقة، لكن بعضهم يتظاهر أنه لا ولا نقول هذا، وهذا مصحف معني إجماع بعضهم، لكن حقيقة المدى محقق عندهم عند المتن القول بالتحريف. قالوا يحكم أو أنه فيه صور زائدة كصورة إمامة وصورة ولاية وهكذا، بعض زيادات، إن شرحنا إن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا عليا سجرك، هكذا نوع هذا التحريف عياذا بالله. قال أبو عبيد رحمة الله عليه ويحكم بالكفر على الجائد لهذا الذي بين اللوحين خاصة، وهو ما ثبت في الإمام الذي نسخه عثمان بإجماع من المهاجرين والأنصار إسقاط لما سواه، ثم أطبقت عليه الأمة فلم يختلف في شيء منه، يعرفه جاهلهم كما يعرفه عالمهم، هذا من عند البراء. يقول وتوارثه القرون بعضها عن بعض، وتتعلمه الولدان في المكتب، وكان هذه إحدى مناقب عثمان العظام رضي الله عنه وأرضاه. فالأمة مجمعة مجمعة على ذلك. عثمان بن مسعود تعرفون قصة أنه لم يرضى، لكن قد بوب أبو داود وابن أبي داود بداية لم يرضى، لكن ابن أبي داود بوب بابا في كتاب المصاحف قال باب رضائي عبد الله بن مسعود بجمع عثمان رضي الله عنه مصاحبه، لكن لم يرد ما شيئا صريحا في هذا الباب، إلا أنه نقل أبو وائل شقيق بن سلم عن ابن مسعود قال إني قد سمعت القراءة فوجدتهم متقاربين، فقرأوا كما علمتم وإياكم والاختلاف والتنطع، فإنما هو كقول أحدكم هلما وتعال. وهذا إسناد صحيح كما سبق من قبل عند ابن منصور سعيد منصور ورواه عبيد الفضائل. واللي يدل على رجوع ابن مسعود أنه السلف قالوا القراءة التي نقرأ بها في مصحف عثمان هي العرض الأخير، وابن مسعود شهد العرض الأخير، ولذلك قال سمرة بن جندب رضي الله عنه قال عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضات، فيقولون إن قراءتنا هذه يعني في مصحف عثمان هي العرضة الأخيرة، هي العرضة الأخيرة. وروى عبيد في كتاب فضائل القرآن قال عن محمد بن سيرين يرون أو يرجون أن تكون قراءتنا هذه أحدث القراءتين عهدا بالعرضة الأخيرة. نعم، وهذا يدل على المعنى الذي أشرنا إليه. المسألة الأخرى، بعضهم يحتج على أن ابن مسعود رضي الله عنهما كان يحك المعوذتين من القرآن. قال جاء زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي فقلت، يعني يقول أعوذ رب الفلق وأعوذ رب الناس، قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم. ماذا خرج البخاري في الصحيح، وعند أحمد في المسند رواية قال قلت له قلت لأبي إن أخاك يحكوهما من المصحف، قيل لسفيان ابن مسعود فلم ينكر، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سفيان يحكوهما المعوذتين وليس في مصحف ابن مسعود، كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين ولم يسمعوا يقرأهما في شيء من صلاته، يعني ظنهما ليس من القرآن، هذا اللي حصل لابن مسعود نوع تأويل يعني، فظن أنهما عودتان وأصر على ظنه، ولكن الباقون تحققوا أنها من القرآن فأودعوه فيهما. وهذا إسناد صحيح عند أحمد. وعند رحمن بن يزيد قال كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله، وهذا إسناد صحيح قد روى عبد الله بن أحمد في زوج مسند، بل في رواية يقول لا تخلطوا فيه ما ليس منه، واضح. لكن هذه الأخبار تحمل على الذي ذكرناه أن ابن مسعود ظنهما عوذتين لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الصلاة، وإلا فابن مسعود رجع عند الظاهر وضع الظن به. والذي يدل على رجوعه رضي الله عنه وأرضاه القراءات التي تروى عنه، واضح. فإن القراءات التي تروى عن ابن مسعود فيها المعوذتان، احنا في أسانيد القراءة عندنا قراءة مثل عاصم بن النجود، من يروي عنه؟ حفص وشعبة. شفت حفص وشعبة عن عاصم بن النجود؟ قراءة عاصم هذه هي قراءة الكوفة، عاصم بن النجود مثلا حفص بن سليمان اللي هو حفص عن عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة، ومن ضمن ما فيها المعوذتان والفاتحة. هذه القراءة ترجع لابن مسعود، هذا الدليل والله أعلم أنه رجع أقوى من الأسانيد صحيح في القراءة. من القراءات التي ترجع إلى ابن مسعود قراءة حمزة بن حبيب الزيات وهي أحد السبعة، فيروي حمزة بن حبيب الزيات عرضا عن سليمان الأعمش، وسليمان الأعمش كان يقرأ قراءة ابن مسعود وهي من الأربعة عشر سنة صحيح قراءة أعمش، واضح. وروى عن ابن مسعود وفيها المعوذتين والفاتحة، من القراء الذين يرون أيضا عن ابن مسعود الكسائي علي بن حمزة، فإنه أخذ القراءة عن حمزة، حمزة بن حبيب الزياد بإسناده السابق إلى ابن مسعود. كذلك من القراءة خلف العاشر، وهذا من العشرة، خلف ابن هشام أبو محمد الأسدي، وهذا أحد العشرة. ومن روايات طريقه سليم بن حمزة الذي تمر بقراءته بابن مسعود رضي الله عنه، فالظاهر الله عنه المسعود في هذه المعوذة الفاتحة، فالظاهر أنه ابن مسعود كان في المرة الأولى يرى أنهما من القرآن، لا يرى أنهما عفوا من القرآن، ثم بعد ذلك استقر كبقية صحابة وكان يقرأ عليهما، وهذا نقول عنه بالتواتر من قول عن السواد الأعظم رضي الله عنه وأرضاه. وعن إبراهيم النخعي، وهذا له المنتهى في علم ابن مسعود وأصحابه، قال قلت للأسود، هو من عمه، قال من القرآن هما، يعني المعوذتين؟ قال نعم. وهذا أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، والأسود هو ابن يزيد النخعي، وهذا أعلم الناس بعالم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، لذلك ابن مسعود رجع رضي الله عنه وأرضاه. طيب، أما علي بن أبي طالب فما ينقل الرافضة من إنكاره لجمع عثمان كذب، بل ثبت في فضائل الصحابة لإمام أحمد ورابو عبيد فضائل القرآن وابن أبي دود كتاب المصاحف وابن أبي شيبة في مصنفه أن عبد خير، وهذا من أصحاب علي رضي الله عنه، قال رحم الله أبا بكر، هو أول من جمع بين اللوحين، لأن أول جمع كان عملي للمفرق في زمان أبي بكر رضي الله عنه كما سبق. وعلي له كثير من هذا الكلام في هذا الباب. وقد روى عمرو بن شبة في تاريخ المدينة قال حدثنا أبو داود الطياليسي حدثنا محمد بن أبان قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت العيزار بن جرول الحضرمي يقول لما خرج المختار كنا هذا الحي من حضرموت أول من معه، فأتانا سويد بن غفلة فقال إن لكم علينا حقا وإن لكم جوارا، وقد بلغني أنكم تسرعتم إلى هذا الرجل، هذا المختار طاغوت، بعدين دعا النبوة والربوبية لعنة الله عليه، هذا أشار النبي أنه يخرج في ثقيل كذاب ومبير، أما المبير الحجاج مجرم والكذاب مختار بن أبي عبيد الثقفي، هذا دعا النبوة بعد الربوبية خزاه الله. قال فوالله لا أحدثكم بشيء سمعته منه، أقبلت ذات يوم فغمزني غامز من خلفي فالتفت فإذا هو المختار، كان الزنديق هذا، فقال أيها الشيخ ما بقي في قلبك من حب ذاك الرجل، يقصد عليا يعني، قلت إني أشهد الله أني أحبه بقلبي وسمعي وبصري ولساني، قال ولكني أشهد الله أني أبغضه بقلبي وبصري وسمعي. كان هذا المختار يدعي أنه من آل البيت، أنه يريد الانتصار على البيت وانتصار دم الحسين، هكذا هم الرافضة، فستروا بحب آل البيت وحقيقة أمرهم بغض آل البيت، وإنما هم زنادقة في الواقع أرادوا إرجاع دولة كسرى، فذرهم الله. فقال إني لأبغضه بقلبي وسمعي وبصري وسمعي، قال ولساني، فقلت أبيت والله إلا تثبيطا عن آل محمد وترتيبا لنقبل حراق أو إحراق المصحف، قال فوالله لا أحدثكم إلا بشيء سمعته من علي. هم قالوا له يعني ممكن تريد تتثبطنا عن آل البيت ونقبل من يحرق المصحف، يمكن عثمان بعدين صار من ينقلون عليه الروابط والخوارج معا حرق المصحف، فعلي أنكر عليهم، يقول علي رضي الله عنه يقول علقمة أنه سمع عليا يقول اتقوا الله في عثمان ولا تغلوا فيه ولا تقولون حراق المصاحف، فوالله ما فعل إلا عن ملأ منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دعانا فقال ما تقولون في القراءة، فلقد بلغني أن بعضكم يقول قراءتي خير من قراءتك وهذا يكاد يكون كفرا، وإنكم إن اختلفتم اليوم كان لمن بعدكم أشد اختلافا، قلنا فما ترى؟ قال أن أجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا فنعم ما رأيت. قال فأي الناس أقرأ؟ قالوا زيد بن ثابت. قالوا فأي الناس أفصح وأعرب؟ قالوا سعيد بن العاص. قال فليكتب سعيد وليملي زيد. قال فكانت مصاحب بعث بها إلى الأمصار. قال علي والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل. رضي الله عن أصحاب محمد أجمعين، ولعنة الله على الروافض المنجيس الملعين. فهذا ما يتعلق بهذا الجمع مما يتعلق بجمع القرآن وأهم المسائل المتعلقة به، نكمل إن شاء الله في مجلس قادم يسر الله رب العالمين وعان، فهو الرحمن الرحيم وهو المستعان، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.